بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون الموحدون، ذكرنا في الجمعة الماضية طرفاً من سيرة ذي النورين، صاحب الهجرتين وزوج البنتين، سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاءت السنة السادسة من الهجرة، نوى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، وساق الهدي، ولبس ملابس الإحرام، وبين يديه صحابته يقصد مكة المكرمة لأداء العمرة. فلما أن كان على مكروبة من مكة، رفض أهل مكة أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كما يظنون عنوة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم واحدا من صحابته ليخبر أهل مكة أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء محاربا، وإنما قاصداً للبيت معظماً معتمراً. فمن يبعث؟ أرسل في البداية رجلاً يسمى خراش ابن أمية، فبمجرد أن رآه المشركون ضربوا ناقته ففر منهم هارباً. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر بن الخطاب، فرفض عمر وقال: يا رسول الله، سيفعلون بي أشد ما فعلوا بخراش، إذ لم تكن لي بينهم عصبة، وإنهم يعلمون مدى كيدي لهم، وأنت يا رسول الله تعلم مدى كره قريش المشركين لعمر بن الخطاب، وأشير عليك أن ترسل رجلاً ذا نسب ذا حسب له عصبة تحميه. فقال: من؟ قال: عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش، فاستقبلته استقبالاً يليق بمقام عثمان، فهو كان معظماً في الجاهلية ولا زال معظماً في الإسلام. ثم سمعوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى لحرب، وإنما جاء معتمراً، فقبلوا منه ما قال، وقالوا له: وأنت يا عثمان، وأنت إن أردت أن تطوف بالبيت فافعل. فقال سيدنا عثمان: لا والله، حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضبت منه قريش فحبسوه، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن عثمان قد قتل، فما كان من رسول الله إلا أن مد إحدى يديه وقال: هذه يد أبايع بها عن عثمان، وهذه يد الأخرى أبايع بها عن نفسي. ثم مد الصحابة جميعاً أيديهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال والثأر لمقتل عثمان، وكانت بيعة الرضوان من أجل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أنزل الله فيها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال سيدنا أنس: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال: فبايع الناس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم. تقام الحرب من أجل سيدنا عثمان، ثم تأتي الوفود ويعلم أن عثمان حي ويرجع إلى جماعة المسلمين سالما. سيدنا عثمان جمع في عهده القرآن الكريم، وهو الجمع الثالث، لأن القرآن جمع ثلاث مرات: المرة الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يبين ذلك الزرقاني رحمه الله، جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكتبت الآيات في الرقاع وفي الجلود وعلى الأحجار والأخشاب متفرقة، ثم جمع في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما انتشر القتل في حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فخاف الصديق على ضياع القرآن فجمع من تلك الأماكن المتفرقة والأدوات المتباينة في مصاحف عند المسلمين. ثم جاء عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واشتعلت فتنة بين الناس واختلاف في قراءة القرآن الكريم، وكل يدعي أن لسانه هو أصح الألسنة وأن قراءته هي الأصح من غيرها. فلما أنكادت الفتنة أن تشتعل، ما كان من سيدنا عثمان إلا أن جمع القرآن في مصحف واحد إمام على لغة قريش، ثم أمر بحرق باقي المصاحف ونسخ ذلك المصحف الإمامة وأرسله إلى الأمصار وألزم الناس بهذا المصحف فقط، وانتهت الفتنة ووئدت الفتنة في مهدها بسبب هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. لما آلت الخلافة إلى سيدنا عثمان في أول السنة الرابعة والعشرين من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه في أول يوم من السنة الرابعة والعشرين من الهجرة، وبعد أن استخلف ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل بينهم الأمر وجعل الخلافة فيهم، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة ابن عبيد الله، ولم يجعل من بينهم سعيد ابن زيد رضي الله عنه وارضاه، لأنه ابن عمي عمر بن الخطاب، فخاف أن يميل الناس إليه لقرابته من أمير المؤمنين عمر، وقال عبد الله بن عمر ليس منهم وإنما هو من أهل المشورة فقط. ومات الخليفة الراشد الثاني عمر رضي الله عنه وارضاه، وجعل الخلافة في ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لا أتحمل أمرهم حيا وميتا. الله أكبر، انظر إلى هؤلاء الناس الذين زهدوا في الدنيا وفي المناصب والكراسي، لا أتحمل أمر أمة محمد حيا وميتا، وإن يرد الله بهم خيرا يجمعهم على خيرهم أو على خير هؤلاء الستة كما جمعهم على خيرهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، يقصد أبا بكر وعمر. جمعهم المقداد بعد دفن عمر في أول يوم من هذه السنة، سنة 24، جمعهم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غير ذلك، قيل في بيت عائشة، في حجرة عائشة، قيل في بيت المال، ولكن الراجح في بيت المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: فلما فرغ من دفن عمر اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، أيها الستة اجعلوا أمركم إلى ثلاثة فقط. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. واحد من الستة تنازل عن حقه إلى واحد من الستة وهو سيدنا علي. سيدنا الزبير قال: تنازلت عن حقي لعلي. فقال طلحة: فقد جعلت أمري إلى عثمان. وتنازل سيدنا طلحة عن حقه في الخلافة والاستخلاف والمشورة إلى سيدنا عثمان. وقال سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. إذن الستة تقلصت الشورى بينهم إلى ثلاث: سيدنا عثمان، وسيدنا علي، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فلم يتكلم أحد منهما. فقال لسيدنا علي: لو كنت مختارا للخلافة أحدا غيرك من تختار؟ فقال: لاخترت عثمان. ثم قال عبد الرحمن لسيدنا عثمان: لو كنت مستخلفا أحدا غيرك من تختار؟ قال: لاخترت علي. فقال عبد الرحمن ابن عوف لسيدنا علي: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من أنت؟ وذكر له من مناقبه وصفاته، ثم قال: عاهدني إن أنا أقمتك، أنا خلاص أنا تنازلت عن حقي في الخلافة، فهل تجعلون لي أمر الاختيار؟ أختار واحدا منكما، سيدنا علي وسيدنا عثمان، من الذي يختار؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. رضي الاثنان. فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف لسيدنا علي: أنت من أنت؟ وذكر له من مناقبه وصفاته: عهدني إن أنا اخترتك للخلافة أن تعدل وأن تكون خير خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فقال: أعاهده. قال عبد الرحمن: وعاهدني إن أنا اخترت عثمان أن تسمع له وتطيع. فقال: عاهدتك على ذلك. ثم اتجه إلى سيدنا عثمان وقال لسيدنا عثمان: أنت من أنت؟ وذكر له من مناقبه، ثم قال: عاهدني إن أنا اخترتك أن تعدل وأن تكون خير خليفة لرسول الله ولصاحبيه. فقال: أعاهدك على ذلك. قال: عاهدني إن أنا اخترت عليا أن تسمع له وتطيع. فقال: عاهدتك على ذلك. وانصرف الناس، واستمر عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه 3 أيام يستشير الناس، حتى استشار النساء والصبيان والأعراب الذين يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت كلمة الناس جميعاً على اختيار عثمان، إلا ما كان من عمار رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن عمر، حيث اختار سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. بعد 3 أيام جمع سيدنا عبد الرحمن بن عوف صحابة رسول الله في مسجده، واجتمع المسجد واقتص المسجد بالناس، ثم نادى على سيدنا علي وعلى سيدنا عثمان، ثم رفع يد سيدنا عثمان وبايعه بالخلافة، فبايع سيدنا علي سيدنا عثمان وبايع الناس على بيعتهما، وانتهى الموضوع. ولم تكن هناك بغضاء ولا شحناء، بل الحب والمودة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت خلافة سيدنا عثمان قرابة 11 سنة، عدل فيها وانتشر فيها الخير حتى فاض المال من بيت مال المسلمين، وقدم الطعام للحجاج والمعتمرين في كل يوم رضي الله عنه وأرضاه، ووسع على الناس أرزاقهم، واتسعت الفتوحات في ذلك العهد الميمون، عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الفتن تأتي من حيث يشعر الناس ومن حيث لا يشعرون، والفتن الداخلية في الدولة الإسلامية أصعب من الفتن الخارجية. طبعاً الفتن الخارجية حدثت فتن كبيرة جداً. الروم بعد موت سيدنا عمر القوي، بعد موته تجرأوا على بلاد المسلمين، فجاء الروم بجيوشهم فأغاروا على بلاد الشام والأسكندرية وكثير من مدن المسلمين. فما كان من سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلا أن سير الجيوش في بلاد المسلمين يردون كيد المعتدين ويفتح البلاد الجديدة، حتى وصل الإسلام في عهد سيدنا عثمان إلى السودان جنوبا وبلاد الحبشة، ووصل إلى بلاد الصين. انتشر الإسلام انتشار عظيم، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وكبت الله أعداء الدين من الخارج. أما أعداء الدين من الداخل فهذه هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى في كل عصر من العصور، حتى يوم الناس هذا. لا نقلل من الخطر الخارجي على بلاد المسلمين، ولكن الخطر الأعظم والأكبر هو الخطر الذي ينبع من أبناء المسلمين أنفسهم، وهذا ما يظهر في قراءة التاريخ وسيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بشره النبي العدنان بالشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على شرط مسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم 10 من صحابته بالجنة، وبشر غيرهم طبعا، ولكن هؤلاء 10 لهم ميزة خاصة بأن جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما صعد أحد وارتج الجبل من تحت قدمي رسول الله، قال له: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يقصد الفاروق وعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه عثمان، فقال لأبي موسى الأشعري: افتح له. اسمع يا أخي الفاضل، هؤلاء الصحابة كانوا يعيشون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تكون له. قال أبو موسى: فذهبت فإذا هو عثمان، ففتحت وبشرته بالجنة، وقلت الذي قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فقلت له: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا عثمان: اللهم صبرا، اللهم صبرا، الله المستعان، الله المستعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان: يا عثمان، إنك مستشهد بعدي، فاصبر صبرك الله، فاصبر صبرك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل: لماذا لم يتخلى عثمان عن الخلافة ويتنازل عن الخلافة؟ ليس بيده أن يتخلى عنها، وقد أمره رسول الله ألا يتخلى عنها. قال صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لعل الله أن يقمصك قميصا، يقصد الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع، لا تتنازل عنها. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن سيدنا عثمان لم يقاتل هؤلاء الخوارج الذين تمالؤوا وتعاهدوا على قتله وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، لم يقاتلهم، على الرغم من أن معاوية الذي كان يملك الشام في ذلك الوقت أرسل إليه: يا أمير المؤمنين، أرسل لك جيشا يرد هؤلاء المعتدين، فرفض سيدنا عثمان. صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى سيدنا عثمان، على رأسهم سيدنا علي، وسيدنا الحسن، وسيدنا الحسين، وسيدنا أبو هريرة، كلهم جاءوا يدافعون بصدورهم وأسلحتهم عن ذي النورين، فأقسم عليهم أن يتركوه ويلزموا بيوتهم، لا يريد أن يسفك دم من أجله، وهو يعلم أن هؤلاء البغاة كان عددهم حوالي 2000، خرجوا لقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بحجج، وهي سوف أذكرها لكم سريعا بعد قليل. المهم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتل سيدنا عثمان في آخر السنة 35 من الهجرة في شهر ذي الحجة، وكان معظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولون بالفتوحات أو بالحج، كان صحابة رسول الله ليسوا بالمدينة، معظمهم إما في الجيوش التي تفتح البلاد وتحرر العباد، وإما في الحج. أما من بقي وكان عددهم قليل من صحابة رسول الله في المدينة، جاءوا بصدورهم يفدون ذي النورين، ولكنه رفض وعزم عليهم وأقسم عليهم أن يلزموا بيوتهم وأن يغلقوا عليهم أبوابها حتى لا يسال الدم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن هؤلاء الخوارج لا يريدون إلا رأسه هو رضي الله عنه وأرضاه، يعلم أنها ستكون فتنة، ولا يريد أن يكون هو ذلك الباب، وهو يعلم أن الباب قد كسر منذ أن طعن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. يا عثمان، إنك مبتلى بعدي فلا تقاتلن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أحاط هؤلاء المجرمون بقيادة ذلك اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ، ما كان منه إلا أن فتح بابه إليهم وجلس يقرأ في المصحف حتى دخلوا عليه وقتلوه. لماذا فتح الباب؟ حتى ينهي هذا الأمر وينهي تلك الفتنة، لأنه رأى في تلك الليلة رسول الله، رأى رسول الله وأبو بكر وعمر، والنبي يضحك له ويقول: يا عثمان، اصبح صائما فإنك ستفطر عندنا اليوم. يعلم أنها النهاية، ما فتح الباب هكذا، لا، وإنما كل حركة وكل سكنة تحركها ما كانت إلا عن قول أو أثر من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اكتفى. ثم أما بعد، أيها الموحدون، قلت أن الخطر على هذه الأمة أشد، أن الخطر أشد على هذه الأمة من داخلها من خارجها. الاعتداءات الخارجية تصدى لها سيدنا عثمان، أما الاعتداءات الداخلية والفتن والثورات الداخلية التي يقوم بها أبناء المسلمين، هذا هو الخطر الحقيقي. وعلم أعداؤنا الخارجيون هذا السلاح، وبدأوا يلعبون به على المسلمين في هذا العصر. ما من دولة أو أمة مسلمة مطمئنة إلا ويدعون فيها ويروجون فيها إلى الثورة وإلى الخروج على الحكام بحجج وعلل خرج بها هؤلاء على سيدنا عثمان، منها العدالة الاجتماعية، وأنه رضي الله عنه وأرضاه كان يعطي أقرباءه ويمنع المسلمين. عبد الله ابن سبأ اليهودي، هذا اللعين الخبيث ابن السوداء، لأنه كان من أم حبشية سوداء وكان يهوديا من أهل اليمن، أظهر الإسلام ودخل في الدين وبدأ يطعن في دين محمد وأفسد على المسلمين دينهم، كما أفسد بولس على النصارى دينهم بالضبط، هذا كهذا. فذلك كان اسمه الحقيقي شاول الطرطوسي، ودخل في دين المسيحية تقية وكان يهوديا، وغير في دين المسيح وادعى أن المسيح صلب، وادعى أن المسيح هو ابن الله، وادعى وادعى في دين المسيح. كذلك فعل ابن السوداء في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم العقائد التي بثها في عقول المسلمين حتى ثاروا على سيدنا عثمان فكرة الرجعة، فكرة موجودة حتى اليوم، وهو التأصيل لما يعتقده الآن أولئك الروافض الخبثاء. ابن السوداء قال للناس البسطاء العوام وأهل الأعراب ومن دخلوا في الدين حديثا ولم يتغلغل الإيمان في قلوبهم: أتؤمنون أن عيسى سيرجع إلى الدنيا مرة أخرى؟ فقالوا: نعم. فقالوا: أيهما أفضل، عيسى أم محمد؟ فقالوا: محمد. قال: إذن محمد أولى بأن يرجع مرة أخرى. الناس صدقوا. قالوا: إن لكل نبي وصيا، وإن محمدا آخر الأنبياء، وعلي هو آخر الأوصياء، فإن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحق بالخلافة، علي أم عثمان؟ فقالوا: علي. إذن قوموا أيها الناس وثوروا حتى تخرجوا على عثمان وتعيدوا الأمر إلى أهله، وتنزعوا الخلافة عن عثمان وتعطوها لصاحبها الذي يستحقها، علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه النبتة البذرة الخبيثة التي وضعها ذلك الخبيث في أرض المسلمين، فوجدت جماعة من الأوباش المغرر بهم، فخرج من أهل مصر ما يقارب من 600، وخرج من البصرة والكوفة ما يقارب ذلك العدد، حتى اجتمع له من الأعراب وغيرهم من الأوباش والموتورين ما يقارب 2000، وذهبوا إلى مدينة رسول الله في أيام الحج وتظاهروا بأنهم حجاج. طيب اللي عايز الحج إلى أين يذهب؟ إلى مكة. بعض الصحابة اللي كانوا موجودين في المدينة وعلى رأسهم سيدنا علي اللي هم بيدعوا كذبا وزورا أنهم أولياؤه وأنهم يتعصبون له وأنهم يريدون الحق له، رفض إن هم يدخلوا مدينة رسول الله لما علم عنهم وسمع عنهم من الخبث والمكر والدهاء، وقال اذهبوا إلى مكة إن كنتم تريدون الحج لا تدخلوا مدينة رسول الله. فهموا بالانصراف وأوهموا الناس أنهم قد عادوا، فهدأ الناس وناموا، فما كان منهم إلا أن دخلوا من أطراف المدينة جميعا متفرقين حتى توعدوا على بيت الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين، وهنا كانت المحنة، فدخلوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فكان آخر آية يقرأها في كتاب الله والتي سال عليها أول قطرة من دمائه الزكية قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والله ما علم واحد منهم إلا وقد مات ميتة السوء. ثم قطعت يد زوجة سيدنا عثمان وذهب هؤلاء الموتورون وبدأت فتنة كبرى وعظمى بين المسلمين، كان سببها ذلك اليهودي الخبيث الذي أوصى أتباعه أن يظهروا للناس، يظهروا، هم يريدون الكراسي، يريدون المناصب، يريدون أن يعيدوا مجدهم الذي كان هكذا سار على دربه وأتباعه أولئك الروافض حتى يومنا هذا، لا يريدون نصرة سيدنا علي ولا آل البيت. فنحن نحب وندين إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتنا لآل البيت ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ومنهم سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لأنه من آل البيت، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الخامس، وتزوج من ابنتيه، وأمه ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا انتهينا من سيرة سيدنا عثمان، وقد ذكرنا فيها رؤوس أقلام بسيطة لعل المسلمين أن يرجعوا إلى تاريخهم ومجدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبصرنا بديننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن بلادنا الغلا والبلا والزنا والربا والفتن يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنك عفو كريم حليم ستير يا رب العالمين، فاستر علينا عيوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب، وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم اجعل هذا البلد بلد أمن وأمان واستقرار ورخاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اجعل له يا ربنا البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.